السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل لنا صالحة ويوجهك خالصة، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما حسن عشرته وأدبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا في وصف هند بن أبي هالة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: كان يتفقد أصحابه، يعني يتعهد أصحابه، إذا غاب عنهم أحد، إذا غاب عنه أحدهم سأل عنه، إذا مرض عنه أحدهم زاره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا احتاج منهم أحد شيئا قضى حاجته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا خلق عظيم، يعني لا يقوى عليه إلا صاحب قلب قوي حقا، وصاحب أخلاق نبيلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله أن يؤددنا، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. قال: كان يتفقد أصحابه ويعطي كل جلسائه نصيبهم، يعني من البشر ومن الاهتمام، لا يشعر أحد منهم أنه يكرم آخر عليهم. يقول: لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منهم، كل واحد فيهم من جلسائه عليه الصلاة والسلام يظن أنه ليس هناك أحد من الجلساء أكرم على رسول الله منهم. من جالسه أو قاربه لحاجة، سواء كانت هذه الحاجة دينية أو دنيوية، صابره، يعني صابره، يعني حبس نفسه عليه. وهذه والله من أعلى الأخلاق أيضا. فالإنسان قد يكون مشغولا، الإنسان قد يكون يعني يشعر بتفاهة السؤال الذي يسأل له، أو الحاجة الذي يحتاجها الناس إليه، لكن اعلم أن هذه الحاجة وهذا السؤال بالنسبة لغيرك هو أمر عظيم. لذلك يؤدبنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا سأله أحد حاجة صابره، يعني حبس نفسه عليه حتى يكون هو المنصرف عنه، يعني يكون صاحب الحاجة والذي ينصرف. وقد ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا صافع أحدهم لا يترك يده حتى يكون هو الذي يدع يده، يعني لا يسحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجذب النبي صلى الله عليه وسلم يده من يد من يصافحه، حتى يجذب الرجل يده من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم مع أحدهم ما كان يصرف وجهه عنه حتى يكون هذا الرجل هو الذي يصرف وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت الفتاة الجارية الصغيرة حديثة السن تأخذ بيد رسول الله، وهو من هو سيد ولد آدم، يعني إلا يعني رئيس دولة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تأخذ بيده فتطوف به في سكك المدينة، فينقاد معها عليه الصلاة والسلام، فلا يترك يدها حتى تترك هي يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن سأله حاجة، يعني عطية، لم يرده إلا بها، فما قال لشيء لأحد لا قط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو بميسور من القول تطبيقا لقول الحق تبارك وتعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فقل لهم قولا ميسورا، فإن لم يجد ما يرد به حاجة من سأله يقول لهم قولا ميسورا. يقول والقول الميسور هو الدعاء بتيسير الحال وتسهيل المقام أو تسهيل حاجة هذا الرجل. وقد وسع الناس بسطه وخلقه. وقد وسع يعني عم وشمل الناس، يقصد أصحابه بل والله ومن الكفار أيضا. بسطه يعني جوده، سروره، كرمه، طيب أخلاقه، واستواء باطنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخلقه، فصار لهم أبا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه بحق هي النتيجة الحتمية لهذه الأخلاق. كان لهم أبا، وذلك على القراءة الشاذة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، قرأت وهو أب لهم. وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. ولما لا يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدا للمؤمنين، وقد كان الأنبياء والمرسلون آباء لأقوامهم. قال الله تبارك وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم. وقال الله تبارك وتعالى عن لوط: قال هؤلاء بناتي، يعني يقصد نساء القرية، هن أطهر لكم. ووجه كون الأنبياء والمرسلين آباء لأقوامهم أن الأب من الصلب سبب لولادة الجسد، والنبي سبب لولادة القلب، سبب لولادة القلب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان ربي العظيم. وصاروا عنده في الحق سواء، وذلك لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يكن عنده هذه الأمور النفسية التي تجعله يميل لجانب دون جانب، لا تجعله يسمع لطرف ويترك طرفا آخر، لا تجعله بالخلفية السابقة لأقوام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحكم عليهم، بل كان عنده تمام العدل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم لا وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان الناس عنده في الحق سواء، الكل عنده على تمام التسوية والعدل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه نفسية قويمة. انتبه، هذه كلمات، أنا أعتذر لإخواني جميعا، هذه كلمات نرددها على أسماعنا لكننا لا نعيها حق الفهم. اسمع أخي، هناك كثير من الناس يحكمون، بل كثير من الناس، نحن أتكلم عن نفسي، أحكم بتجربة سابقة، أحكم بخلفية عن شخص معين ولا حول ولا قوة إلا بالله، أحكم بنفسية معينة. فانتبه، هذه نفسية غير قويمة، نفسية غير سليمة. بل الكل عندك يكون سواء، كل عندك يكون سواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف: بهذا وصفه ابن أبي هالة، وهذا الوصف أخذه عن الحسين، والحسين أخذه عن علي رضي الله عنه. قال: وكان دائم البشر، يعني متهلل الوجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سهل الخلق أي لأصحابه، لين الجانب. قال: ليس بفظ ولا غريض، يعني ليس عنده سوء في خلقه وفظاظة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحاشاه، وهو الذي قال فيه رب العالمين: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: ولا غليظ، أي ولا غليظ القلب والفعل، ولا غليظ القلب والفعل. قال: ولا سخاب، يعني ولا صياح الذي يعلي صوته، ولا فحاش أي كثير الفحش، ولا عياب أي ما كان يعيب شيئا صلى الله على صاحب الخلق النبيل، وهو الذي قال فيه الصاحب: معاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن عافاه تركه. وإن عفاه تركه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا مداح، يعني ولا يبالغ في المدح، لا عيب، لا يعيب أحدا ولا يعيب طعاما ولا يعيب شيئا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل إذا رأى منكرا أنكره من غير أن يعيب على أحد. قال ولا مداح، لا يبالغ في المدح. واسمع وتأمل، العيب والمدح والمدح ضدان يجتمعان. كيف ذلك؟ لو كان الإنسان عيابا كان مداحا، كان مداحا لا يستطيع العدل لا في العيب ولا في المدح. فإن كان مستويا كان مدحه على التمام مستقيما. فانتبه، يتغافل عما لا يشتهيه، يعني الذي لا يأكله لا يحب أن يأكله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكأنه لم يره، يتغافل عن ذلك. لماذا تقذر الطعام على من يحبه ويشتهيه ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ فكان يتغافل عليه الصلاة والسلام عما لا يشتهيه من الطعام، عما لا يشتهيه من الطعام. ولا ييأس منه، ولا ييأس منه يعني لم ييأس أحد قط من جود وكرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال المصنف وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما، الماء هنا زائدة تفيد، زائدة يعني في الإعراب، وفائدتها التأكيد، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. رحمة من الله أي منة من الله وعطاء منه سبحانه جل في علاه أن جعلك لينا سهل الجانب معهم، فاجتمعوا عليك وتآلفت قلوبهم عليك وأحبوك وانقادوا لأمرك، وهذه رحمة من الله بك وبهم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، يعني قاسي القلب، لانفضوا من حولك، أي نفروا وبغضوا وانصرفوا من حولك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال المصنف وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. هذه الآية فيها من البلاغة وقوة العرض ما فيها. يقول رب العالمين لنبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ادفع، قابل بالتي هي أحسن السيئة، قابل عدوك الذي يسيء إليك بالحسنة، فاعف عن من ظلمك واعطي من حرمك وقابل من أساء بالإحسان. ومع أن هذا على سبيل الكمال ويجوز لك أن تسيء لمن أساء إليك، لكن كن محسنا، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فهذا فضل منك على المسيء. لكن ماذا يترتب عليه؟ ذكر ذلك في الآية الأخرى، قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. قوة العرض في هذه الآية تتأتى من الإشكال. قد يقول قائل لو فعلنا ذلك لركبنا الناس، لو فعلنا ذلك، أنت لا تعلم ماذا يقولون، أنت لا تعلم ماذا فعلوا. أقول أنا لا أعلم ولكن الله يعلم. قال نحن أعلم بما يصفون، أي نحن أعلم بما يقولون. فلما أمرك سبحانه جل في علاه بمقابلة السيئة بالحسنة قال نحن أعلم بما يصفون. لا تقل يوما إذا قلت لك يا أخي ادفع بالتي هي أحسن السيئة، لا تقل أنت لا تعلم ماذا يقولون، أقول لك الله يعلم ماذا قال. ومع ذلك قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وهذه مرتبة بين رب العالمين أنه لا، قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكان يجيب من دعاه، وهذا راه سعيد بن منصور مرسلة، وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حقا يجيب من دعاه، فقد أجاب يهوديا يعني دعوة يهودي على إهالة سنخة وخبز شعير، يعني دهن متغير وخبز شعير، وهو يهودي، وأجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكل تواضع، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبته، لو دعيت إلى كراع لأجبته. الكراع هو مستدق الساق، وهو ما دون الذراع، يعني عزكم الله ما يسميه ما يسميه الناس في بلادنا الكوارع، لكن حتى يظهر لك الأمر جليا هذه أكارع شاة، يعني عزكم الله معزة أو خروف. قال لو دعيت إليها وليس فيها لحم قال لأجبته، لأجبته لفرط تواضعه، لفرط تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال لو دعيت إلى قراع لأجبته، وكان قال المصنف رحمه الله وكان يقبل الهدية ولو كانت قراعا ويكافئ عليها. وهذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وأخرج البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ولو أهدي إلي ذراع أو قال قراع لقبلته، لقبلته. وأيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى قراع لأجبته ولو أهدي إلي قراع لقبلته. وهذا بالتقليل، يعني لو أهدي إلي قراع، يعني هذا يعني لو أهدي إلي أو دعيت إلى أقل شيء لأجبته. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحسن معاشرة إخواني، وأنه لا يكسر خاطر من دعاه. فسبحان رب العظيم، لا يكسر خاطر من دعاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو سيد ولد آدم، أولى الناس بالإكرام والذي رفع السماء بالعمل. فسبحان من هذا نبيه، وسبحان من وضع هذه الأخلاق في هذا النبي العظيم العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 10 سنين. 10 سنين، انتبه انتبه إلى هذا الحديث جيدا، 10 سنين فما قال لي أف قط. وأف هي كلمة للتضجر، قال ما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. أي أخلاق كان عليها رسول الله، أي قلب كان في صدر رسول الله، هذا التحمل العظيم كيف وصل إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، بل وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد بعض أهلي أن يؤنب أنس رضي الله عنه قال اتركوه لو قدر له لفعل. انظر، كان يتعامل مع الناس بالقدر، وهذا مقياس، لو فعله الناس لأراح واستراح وبلغوا المعالي في الأخلاق. تتعامل مع الناس أي مع غيرك بالقدر، تقول لو قدر لهم لفعلوا. أما إذا تعاملت مع نفسك تتعامل بالشرع حتى لا تصل إلى مرحلة الإرجاء، لو قدر لهم لفعلوا حتى تستطيع أن تعذرهم. وهذه والله مرتبة، يعني نحن نتكلم الآن، لكن عند التطبيق والتحقيق يظهر الصادق من الكاذب، يظهر من اصطفاه الله تبارك وتعالى ممن يعني كان يعني يحتاج إلى الكثير والكثير من المجاهدة وتوفيق الله سبحانه جل وعلا. يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. وفي بعض الروايات أنه كان يقول له لو قدر له لفعل، لو قدر له لفعل. فصلى الله على صاحب الخلق النبيل. ثم ذكر المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال لبيك. وهذا حديث رواه أبو نعيم في دلائل النبوة بسند واهن، لكن موافقته في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. وقال جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. ما حجبني يعني ما منعني، يعني ما منعني من الدخول عليه منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. انظر، جرير بن عبد الله البجري سيد مطاع في قومه، عريض الجاه رضي الله عنه وارضاه، جميل الوجه مليح الوجه رضي الله عنه وارضاه. انظر النبي صلى الله عليه وسلم في طوال هذه المدة، أما أصابه كدر أما أصابه حزن، لكن كان يتعامل مع الناس هم ليس عندهم ذنب بما أصابه صلى الله عليه وسلم، وذلك لدعوته. انظر إلى أن مات جرير يتذكر تلك المعاملة، قال: ما حجبني وما رآني إلا تبسم. الخلق، الخلق النبيل، الخلق الجميل، الخلق الطيب يؤثر في الناس، يؤثر في الناس. يا من تريدون نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هاكم هدي رسول الله، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصروا سنته بتطبيق هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما حجبني، أنت أيضا لا تحجب الناس، أنت الآن صرت علامة على دين الله بلحيتك بقميصك القصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صرت علامة على الدين، علامة على من ينتسب إلى هذا الدين، علامة إلى من ينتسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، علامة على من ينصر، على من ينصر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك هذه الأخت المنتقبة. وهذا ليس تخصيصا للمنتحي والمنتقبة، بل لكل أحد. أنت أيها المسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صرت علامة على الإسلام، فتمسك بدين الله تبارك وتعالى، وهذا هدي نبينا الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في داره ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. نكتفي بما ذكرنا ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.